بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب العلم في باب فضل العلم: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في فضل طلب العلم، ومنها هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه. نظر الله بمعنى حسن الله عز وجل، والنظارة هي الحسن، ومنه قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما فسر ذلك السلف، قالوا: ناظرة من الحسن، إلى ربها ناظرة، تنظر إليه نظرا. فالنظارة هي الحسن والبهاء وحسن الهيئة، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن بلغ حديثه. نظر الله أي جعله في حسن وفي بهاء. امرأ، هذا يشمل الرجل والمرأة، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرها لمن بلغها من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، من الأحرار والأرقاء، فكل له أجر التبليغ إذا بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمع منا شيئا، سمع منا شيئا أي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا من سمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العصور. فليس المقصود هو من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل يدخل في هذا ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كما جرى يعني عمل المحدثين أنهم يروون بالأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية العدول الثقات وأهل الضبط وبلغه فله ذلك الأجر. وقوله سمع منا يعني كما ذكرنا أن السماع هنا إما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن بلغ عنه ممن يأتي بعده. وأيضا لا يقصر الأمر على السماع، يعني بل إنه يدخل في هذا كل من قرأ شيئا، مثل ما هو حاصل الآن في تدوين السنة في هذه الكتب المصنفة، فكذلك ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء: هذا رواه البخاري، هذا رواه مسلم، هذا حديث متفق عليه، هذا رواه الترمذي، هذا رواه أبو داود، يروون عن هذه الكتب المصنفة وينقلون عنها. فيدخل في هذا في معنى سمع أي من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بسماع أو بقراءة في كتاب مدون، ولكن ينبغي التثبت مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم منا أي يكون هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يروى مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان لا يجوز له أن ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأحاديث التي تنقل العلماء وأهل الضبط يروونها يعني بصيغة التمريض، إذا لم يتثبتوا منها يقال يروى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا ثبت لديه أن هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ثبت لديه أنه ضعيف أو موضوع فلا يجوز له أن ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبين أن هذا الحديث ضعيف أو موضوع. ولهذا كم ضل من ضل من الأمة بسبب رواية هذه الأحاديث التي لا تثبت، ويظن الناس أنها ثابتة وهي لم تثبت، إما أن تكون مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون من الأحاديث التي لا تثبت أسانيدها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغه أي بلغه الأمة، أو بلغه من أتى يعني بعده من العلماء. ويدخل أيضا في التبليغ التحديث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المشافهة، ويدخل في هذا تصنيف الكتب، فإن هذه فيها تبليغ. ولهذا كان العلماء المحدثون الذين صنفوا هذه الكتب في الأحاديث لهم أعظم الأجر فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغه كما سمعه، لاحظوا هذا القيد، هذا دليل على الضبط، وأن المبلغ لا بد أن يبلغ كما سمع. ولكن العلماء لهم طريقان في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، وهو أن ينقل الحديث بلفظه دون أن يتصرف في ألفاظه، فهذه أعلى درجات التبليغ، وهي مقام الضابطين في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية هو أن يحدث بمعنى ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء اختلفوا في هذه الطريقة الثانية، هل هي جائزة أو غير جائزة، ومن أجازها وضع لها شروطا، وهو أن يكون المحدث من الفقهاء بحيث يعلم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقله. أما أن يظن بعض الجهلة أن هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقل شيئا يعني يخالف المعنى، فهذا بالاتفاق أنه لا يجوز له أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بشيء يخالف المعنى. ولهذا جرى عمل العلماء أهل الضبط أنه حتى إذا شك في لفظة يقول لا أدري قال كذا أو كذا، وهذا من ضبطهم. ولهذا قال بعض الشراح في معنى هذه اللفظة، قال كما سمعه بمعناه، يعني للقيد للمرتبة الثانية من مراتب التحديث، وأن يحدث بالمعنى، يعني كما سمعه يعني بمعناه، بالمعنى الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الثمرة التي تحصل بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرب مبلغ أوعى من سامع. فرب مبلغ أوعى من سامع، المبلغ هو الذي نقل إليه الحديث، فهذا الراوي مبلغ وهذا مبلغ، يعني اسم مفعول أي بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرب مبلغ، هذا المبلغ والمحدث والذي نقل إليه الحديث لربما كان أوعى من سامع، أوعى بمعنى أفقه ويعني أعظم فهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الوعي، يقال فلان وعى الحديث، يعيه إذا فقه فيه وعرف معناه. هذه الحكمة من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عنه، قال فرب مبلغ، يعني رجل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نقل إليه الحديث فأصبح فقيها به، يستنبط منه الأحكام ويستطيع أن يستخرج منها المسائل. فرب مبلغ أوعى من سامع، لربما كان المبلغ الذي بلغ الحديث أوعى وأفقه بالحديث من الراوي الذي رواه أولا، أوعى من سامع، ويقصد بالسامع الأول لأنه قال نظر الله امرأ سمع منا، فالسامع هو الأول المحدث الأول، والمبلغ هو الثاني الذي نقل إليه الحديث. ولو تأملنا طبقات الأمة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطبق عليهم هذا الوصف، فهم أعظم ضبطا وفهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كل ما بلغه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم في الأصل وفي غالب حالهم أنهم أوعى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم، إلا أن يكون بعض الأعراب الذين لم يتفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في الأمة يعني من الأئمة الكبار من أئمة التابعين من هو أوعى بهذا الحديث ويعني أعظم فقها من الصحابي الذي لم يتفقه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المفاضلة يعني هي في وجه من أوجه المفاضلة وهو الفقه بالحديث، وإلا فمرتبة الصحابة من حيث الفضل على الصحيح من أقوال أهل العلم أن أدنى الصحابة في الفضل هو أفضل من أفضل التابعين، وذلك لأن الصحبة منزلة لا تنال بعمل، وإنما هي درجة اختص الله عز وجل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا دائما ونذكر أن كل ما دل الدليل يعني باعتبار الجنس على فضل شيء على شيء فإنه لا يدل على فضل أفراده، فإذا كان الصحابة هم أفضل يعني من غيرهم من حيث الأصل والعموم فلا يدل على أن كل خصائص الفضل أنهم يسبقون من بعدهم. وأما إذا نظرنا إلى فقهاء الصحابة الذين تفقهوا عليه خاصة يعني كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، فهؤلاء لا شك أنهم أعظم يعني ضبطا وفهما وهم أفقه الأمة، وهؤلاء لا يأتي بعدهم من هو أعلم منهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا عليه وعرفوا معانيها، ولهذا استفاد الناس من علمهم ومن فقههم ما لم يحصل يعني من غيرهم. أما من جاء بعد عصر الصحابة من التابعين فقد يكون في تابع التابعين من هو أفقه بالحديث من التابعين أو يأتي بعد هذا العصر، ولهذا جاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الأئمة الآن الذين يرجع الناس إليهم في الفقه كانوا أفقه من بعض المحدثين الذين رووا عنهم، ولهذا انتشر فقه هؤلاء وانتفع الناس منهم يعني من فقههم ومن علمهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا الحديث هو في الوعيد الشديد في كتم العلم، وكما دل الحديث الأول على التبريق عن النبي صلى الله عليه وسلم وعظم أجر ذلك، فهذا الحديث أيضا في الوعيد الشديد في كتم الحديث والعلم، ولهذا قال: من سئل عن علم، أي من سأله من يريد العلم، من يطلب العلم للعمل، من يريد أن يتفقه في دين الله، من سئل عن علم فكتمه، أي لم يخبر به مع علمه به. ومقتضى الحديث أن من سئل عن علم يعلمه فكتمه، أما من سئل عن علم لا يعلمه فلا يقال أنه كتمه، كما سئل بعض السلف عن بعض المسائل فأجابوا بلا أدري، ولا يزال العلماء يثنون على من قال لا أدري، بل قالوا: العلم ثلاثة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أدري. فقال الله علم بالكتاب، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم علم بالسنة، ولا أدري ورع، يعني تحمل العالم إذا سئل عن مسألة لا يعلمها أن يقول لا أدري. فهذه الإجابة إذا كانت ممن لا يعلم العلم أو شك فيه فإنه يجوز له أن لا يجيب، وليس هذا ممن كتم العلم، بل هذا ممن توقف عند حدود علمه. ولهذا قال من سئل عن علم، فمفهوم الحديث من سئل عن علم يعلمه فكتمه أي لم يخبر به. وهذه المسألة أيضا فيها تفصيل، إذا كتمه من أجل أن لا ينال من بعده العلم والفقه حسدا أو لهوى في نفسه فإن الوعيد يتنزل على هذا. وأما إذا لم يجب السائل لمقصد شرعي كما ذكر العلماء من سأل للتعنت أو ليخطئ الشيخ أو ليثير فتنة أو ليختبر الشيخ فإنه له أن يجيبه وله أن لا يجيبه، هذا إذا سأله ليختبره. أما إذا سأل ليثير فتنة أو ليتقوى بإجابته على فتنة فإنه لا يجوز له أن يجيبه، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا العلم وإن كان صحيحا فإذا يعني أخذه من يريد أن يتقوى به على باطل أو على ظلم أو مفاخرة أو مماراة أو مجادلة فإنه لا يجاب لذلك، وإنما يجاب من طلب العلم للعمل. وكذلك يدخل في هذه المسألة من سأل عن مسألة لا يفقهها، مثل أن يسأل عن مسألة يعني دقيقة لا يفقهها فإنه لا يجاب. ولهذا ثبت عن الصحابة في أكثر من أثر أنهم قالوا خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهناك بعض الناس يسأل عن مسألة يعني من المسائل الدقيقة التي لو أجيب لم استطاع أن يفهم، بل لربما أحدثت له يعني شبها في دينه فإنه لا يجاب. وكذلك يعني من سأل عن مسألة لأجل أن يتهاون في دين الله عز وجل، مثل يسأل يعني عن الواجب والمستحب ليتهاون في المستحبات فإن هذا لا يجاب. ولهذا كان بعض السلف ينهى نهيا شديدا عمن سأل عن الواجب والمستحب، حتى إن بعضهم قال من قال هذا واجب وهذا مستحب فهذا زنديق. وهم لا يقصدون يعني التفصيل في هذه المسائل، وأن يسأل عن الواجب والمستحب ليتفقه في دين الله، فإذا قويت عزيمته اجتهد في الطاعة وفي المستحبات، وإذا ضعف عرف ما يجب عليه وما يستحب في حقه. وإنما المقصود أن بعض الناس يسأل عن الواجب والمستحب من أجل أن يتهاون وأن يكون من المتهاونين يعني في المستحبات، فإن هذا لا يوجه لهذا، وإنما يقال له يعني اجتهد في طاعة الله، مثل من قال بينوا لي الصلاة ما يجب علي فيها وما يستحب ثم أراد أن يقتصر على الواجب، فإن هذا يوجه إلى الخير ويقال له يعني صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا درج العلماء في تعليم العوام والطلب المبتدئين في بداية الطلب أن تبين لهم أحكام العبادة على وجهها الصحيح من غير أن يفرق بين واجب ومستحب، حتى ينشأ الناس على العمل بالسنة كما تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكتمه ألجم يوم القيامة، اللجام هو ما يجعل في فم الدابة وتقاد به، وهو مما يمنع من حركتها، والدابة عجماء كما هو معلوم، لكن من ألجم أو وضع اللجام يعني على فيه من بني آدم فإنه لا يستطيع أن يتكلم. فإذا كان كتم العلم في الدنيا فإنه يلجم بلجام يوم القيامة جزاء يعني لفعله، والجزاء من جنس العمل. أيضا أنبه على مسألة الآن يأتي وبعض العوام وبعض أصحاب الشبه فيسأل العلماء عن مسائل لربما كانت متعلقة بولاة الأمور، ولربما كانت من المسائل التي لا خير للناس في فهمها، فإذا ما أجيب إلى ما يريد وما سعى إليه من الفتنة قال إن هؤلاء العلماء يدخلون في هذا الوعيد، وأن من كتم علما ألجم بلجام من نار، فهم لا يدخلون في هذا، وإنما هذا من فقه العلماء أن بعض الناس يسأل عما لا يعنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فبعض الناس ينقب ويسأل عما لا يعنيه من الأمور المتعلقة بعامة الأمة ومن سياسة ولاة الأمور ممن لا يدركها يعني هؤلاء، أو ما يتعلق بمصالح الأمة العامة، فإذا لم يجب لهذا وقيل له دع هذا عنك وهذا لا يعنيك أطلق لسانه وأخذ يطعن في العلماء، وهذه فتنة قديمة، يعني لا يزال الخوارج وأهل البدع يطعنون في علماء الأمة بسبب هذه الشبهة. ألجم يوم القيامة، وهذا اللجام يكون يوم القيامة، ودائما النصوص إذا وردت بشيء فإنه يفهم على وجهه، ولا يقال ما قال بعض من لم يعطي النصوص حقها قال إن هذا مجاز وإنه ليس لا يكون هناك لجام، وإنما يعني يخرس هذا الرجل، بل يعتقد في هذه الأحاديث ما دلت عليه من أنه يلجم بلجام يوم القيامة، ونحن لا نعلم كيفية هذا اللجام وبأي شيء يكون، لكن هذا مما دل عليه الحديث، ثم جاء أن هذا اللجام يكون من نار، فكيف يكون لجام من نار؟ الله أعلم، والله على كل شيء قدير، والله عز وجل قادر أن يجعل هناك من النار ما يكون لجاما، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي طالب أنه قيل له هل نفع أبا طالب شفاعتك؟ فقال إني أخرجه من دركات النار وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أبي طالب أنه ينتعل بجمرتين، فقد يقال الآن كيف ينتعل بجمرتين؟ فنقول هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهكذا لجام من نار ونعل من نار ولباس من نار، وكل ما ثبت في النصوص فنحن نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعطل هذه النصوص وإنما تعطى حقها من دلالاتها في لغة العرب، ولهذا هذه النصوص ما أشكلت على الصحابة ولا على التابعين وهم أعرف الناس بلغة العرب. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، مما يبتغى به وجه الله عز وجل، من تعلم علما، فهذا مما يدل على أن العلم بالتعلم، كما قال العلماء: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فالعلم لا ينال بالكسل ولا ينال بالظنون الباطلة، وإنما هو بالتعلم، إنما هو بالتعلم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، مما يبتغى به وجه الله عز وجل، أي من صفة هذا العلم أنه يبتغى به وجه الله عز وجل. واختلف العلماء في هذه الصفة، يعني أو في هذه الجملة، هل هي قيد بمعنى من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله فلا يدخل في هذا العلم الذي لا يبتغى به وجه الله، أو أن هذه صفة كما يقول العلماء هي صفة كاشفة أو صفة لازمة، بمعنى أنه كل علم يبتغى به وجه الله. فمن قال بهذا قال إن كل علم من علوم الدين والدنيا قد يبتغى بها وجه الله، وذلك الطب، الهندسة، الصناعة، التجارة، هذه علوم دنيوية، لكن إذا تعلمها الإنسان وهو يبتغي بها سد حاجة المسلمين ونفع المسلمين، فلا شك أن هذا مأجور على نيته. والفرق بين هذا العلم وبين العلم الشرعي أن العلم الشرعي مقصود لذاته يعني في تعلمه، وأما هذا فإنه لا يقصد لذاته وإنما يقصد لحاجة المسلمين، ولهذا لو سدت الحاجة ما تعلم الناس هذا العلم. أما العلم الشرعي يقصد لذاته لأن الناس يحتاجون إليه. فعلى هذا نقول أن هذه لو قيل أنها صفة لازمة، والصفة اللازمة التي تكون ملازمة للشيء وتسمى صفة كاشفة، بمعنى أنها تبين حقيقة هذا الشيء وليست هي من قبيل القيد. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، هذا الجملة أيضا فيها شاهد أن العلم مما يبتغى به وجه الله، وهذا مما يغفل عنه بعض الناس. فبعض الناس يشتغل في العبادة ويظن أن الأجر والثواب في العبادة ويغفل عن العلم، والعلم مما يبتغى به وجه الله، كما أن العبادة وسائر الأعمال أعمال الجوارح أنها يعبد بها الله عز وجل، فكذلك العلم، بل إن العلم هو الأصل في العبادة، ولا تصح العبادة إلا بالعلم. ولهذا لو لاحظنا يعني كما تقدم في الأحاديث الفرق بين العلماء وبين العباد كما دلت على هذا النصوص، فإن منزلة العلماء أفضل من منزلة العباد. ومع هذا نقول أنه ما تعلم أحد وفقه في دين الله إلا كان من العباد، ولكن إذا تعلم العلم أو طلب العلم لغير وجه الله فهذا الذي كما قال العلماء لم يزد يعني صاحبه إلا فخرا وبعدا عن الله عز وجل، لأنه لا يتعلمه يبتغي به وجه الله. لكن العالم إذا تعلم العلم وهو يبتغي به وجه الله فلا بد أن يعمل بعلمه. ولذا قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهكذا العلم إنما يبتغى للعمل، لا يتعلم. قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، أي يطلب به ما عند الله. وهذه الجملة مما يبتغى به وجه الله، قال العلماء مما يبتغى به النظر إلى وجه الله، وقيل هو مما يبتغى به ثواب الله. وإنما يعبر يعني بالوجه عن الذات، ويعبر بالثواب بالوجه عن الثواب، أي أن من أثابه الله عز وجل تحقق له لقاء الله، كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: من تعلم علما، هذه قيود، مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني لا يتعلم هذا العلم إلا ليصيب به الدنيا، وعرض الدنيا متاعها، أي لا يريد بعلمه هذا الذي يبتغى به وجه الله إلا الدنيا، إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. وقد يقال أن الوعيد هنا يتنزل على هذا الوصف، وهو أنه لا يتعلم العلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فكيف إذا تعلمه ليصيب به الدنيا والآخرة، بمعنى أنه أشرك بين النية في طلب العلم وبين النية في طلب الدنيا. نقول أيضا هذا يدخل في الوعيد، لأن الأعمال التي يبتغى بها وجه الله عز وجل يجب أن تكون خالصة. ولذا قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا دليل على أن كل مما يبتغى به وجه الله لا بد أن يكون خالصا، فكما أن العبادات يجب أن تكون خالصة لله، كذلك طلب العلم يجب أن يكون خالصا لله، لا يتعلم يعني من أجل المال ومن أجل الآخرة، لا يتعلم من أجل الجاه ومن أجل الآخرة، إنما يتعلم لما عند الله عز وجل، ليبتغي ما عند الله، ولكن إذا جاءته الدنيا وعظم لعلمه أو أعطي الأجر يعني على يعني ما بذل من العلم، فإذا صلحت النية فالذي عليه العلماء المحققون أنه لا بأس للعالم يعني أن يأخذ أجرا على التعليم إذا كان قصده في الأصل هو ما عند الله عز وجل، لكن أعطي يعني شيء ليستعين به على معاشه. ولأن العلماء لو تركوا التعليم وأخذوا يعني يضربون في الأسواق ويشتغلون في الدنيا لعطلوا العلم. ولهذا من العلماء من يقول يعني من علم ليأخذ أو من أخذ ليعلم، يعني من علم الناس ليأخذ فهذا مذموم، ولكن من أخذ ليعلم يعني أخذ المال ليعلم وليتفرغ للتعليم وللتدريس ولإقراء القرآن ولتعليم الحديث فهذا يعني مأجور. والأمر يرجع إلى النية وإلى يعني ما يريد العبد بعمله وبقصده ونيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وبهذا يتبين أن هذا العلم إن لم يخلص لله عز وجل فإن هذا الوعيد يشمل المشرك الذي أراد الآخرة والدنيا، ويشمل من لم يرد يعني بعلمه إلا الدنيا إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. ما ذكر صنفا من الأصناف، ما قال جاه، ما قال المال، ما قال رئاسة أو منزلة، إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. وهذا في الحقيقة إذا تأمل الإنسان لا يحصل لمن رزقه الله الفقه بالدين، لأن من نظر إلى الثواب العظيم لأجر العلم ولما عد الله للعلماء يوم القيامة فإنه لا يمكن أن ينظر إلى الدنيا، ولكن هذا من قصور الفهم، وهو أن يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرف الجنة هو ريحها، وهذا الحديث يدل على أنه من المبعدين عنها وأنه لا يجد عرفها ولا يقترب منها يوم القيامة. ولكن قال العلماء هذا إذا بلغ إلى حد الشرك الأكبر والعياذ بالله فإنه مبعد عن الجنة ومخلد في النار. وأما إذا كان من الذين يعني يبتغون بهذا الدنيا ولم يدخلوا في الشرك فإن هذا من جنس المعاصي التي يبعد فيها عن الجنة إلى أن ينال عقوبته أو يعفو الله عز وجل، ثم يدخل في جملة أهل التوحيد للجنة، كما دلت على هذا الأحاديث أن عصاة هذه الأمة يخرجون من النار ويدخلون الجنة بعد أن يطهروا من ذنوبهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، هذا فيه بيان أن هذا العلم يقبض ولكن ليس على هذا النحو، وإنما كما سيأتي وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. إذن العلم هنا يقبض ويرفع، ومن أعظم العلم الذي يرفع أنه في آخر الزمان يرفع هذا القرآن فيسرى عليه بليلة فلا يبقى منه سطر في مصحف ولا في جوف مؤمن إلا وقد رفع. وهذا عندما يفسد الزمان وتعظم الفتن فإن الله عز وجل يرفع كتابه. ولهذا كان بعض السلف يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. قالوا هذا عوده إلى الله عز وجل أنه يرفع قبل قيام الساعة، فهذا من قبض العلم. وكذلك من قبض العلم موت العلماء، فإذا مات العلماء قبض العلم، والعالم يموت فيذهب علمه معه، إلا من وفقه الله لتدوين علمه كما حصل لكثير من الأئمة ومن السلف ومن العلماء الذين دونوا فحفظ علمهم بهذه المصنفات. ولهذا مما يرغب فيه للعلماء هو تدوين العلم حتى يبقى، ولكن لله عز وجل حكمة أنه مهما قيل فإن الكتاب لا يقوم مقام العالم الفقيه. فلا ربما عرضت للأمة فتن يعني لم تكن معروفة في عهد ذلك الإمام، كما حصل لبعض علمائنا الذين إذا جاءت الفتن فزع الناس إليهم يسألونهم، فلما ذهبوا لم نجد من يسد مسدهم. وإن كان في الأمة خير، لكن العالم إذا ذهب يعني لا يأتي يعني مكانه إلا أن يمن الله عز وجل على الأمة يعني بعد ذلك. فهنا شيء منفي وآخر مثبت. المنفي هو قوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. إن الله لا يقبض العلم يعني يذهب العلم ويرفع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وفي بعض الروايات ينتزعه من صدور العلماء. وهذه الجملة استبشر بها العلماء، حتى قال بعض العلماء إن الله بشر أهل العلم أن لا يسلبهم ما وهبهم. هذه فيها بشارة أن الله إذا وهب العلم فإنه لا يسلبه العالم بعد أن وهبه إياه، فهذه بشارة، لأنه قال لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، فهذه بشارة لأهل العلم. قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقبض العلم بقبض العلماء أي إذا مات العالم ذهب علمه وقبض العلم الذي معه. ولهذا مما درج عليه أهل العقول أنهم إذا وجدوا عالما يعني عكفوا على دروسه قبل أن يموت واستفادوا منه. ولهذا نحن دائما نؤكد هذا الأمر على الحرص على العلماء وعلى علمائنا الذين هم البقية الباقية من أولئك الكبار والأئمة الذين ينتفعوا بعلمهم، ولربما لم يعرف الناس قدرهم حتى يذهبوا. ولنا عبرة فيما ذكره الإمام بن القيم رحمه الله، كان ملازما لشيخ الإسلام بن تيمية، ومع هذا لما توفي شيخ الإسلام بن تيمية ندما عظيما وحزنا حزنا عظيما، وكان يقول ما كنت أظن أنه سيقبض قبلي، فندم على أنه لم يستزد من علمه مع ما حصل من علمه الكثير. فهكذا يعني يكون العالم في الأمة إلى أن يقبض، فيقول الناس ليتنا تعلمنا، ليتنا تفقهنا، ليتنا درسنا على فلان. وهذه فيها عبرة. ولهذا قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فالعالم موجود اليوم لربما يعني لم يتنبه الناس له إلا قلة قليلة من طلاب العلم، فيموت العالم ويبقى تلاميذه. ولهذا يأتي الآن في مثل عصرنا الآن من يعظم إذا قال أنا درست على بن باز أو بن عثيمين أو الألباني أو فلان، لأن هؤلاء العلماء ذهبوا. وسيأتي على الناس وقد لا يدرك الناس أنه سيعظم بعد ذلك من يقال من درست على من درس على ابن باز، لكن نحن لا نستشعر، لأنه يوجد فينا الآن ممن درس على هؤلاء كثير، لكن إذا ذهب هؤلاء حتى لا يكاد يبقى منهم إلا القليل أو حتى يفقدوا لربما يعني ندم الناس. ولكن هذه سنة الله في الحياة، الغفلة يعني عن أهل العلم وعدم الاستفادة منهم إلى أن يذهب العالم. فإذا ذهب العالم أدرك الناس يعني ما كان عليه والثغرة التي كان عليها ومدى يعني انتفاع الناس به في حياته. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا فيه أيضا تنبيه على زهد الناس في طلب العلم، وإلا كيف يقبض العلماء والناس يتلقون عنهم؟ سيبقى. ولهذا بقي العلم علم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وبقي علم الصحابة في التابعين، وهكذا لا يزال العلماء ينقلون هذا العلم عصرا بعد عصر إلى أن بلغنا في هذه العصور. ولكن قد يزهد الناس في بعض العلم فيفوتنا الآن من العلم الشيء الكثير الذي لم يتلقى عن أولئك العلماء. ولهذا تمنى الناس يعني من بعض العلماء أن دون في كذا، تمنى بعض العلماء أن يكون ابن تيمية ألف كتابا في التفسير، تمنى بعضهم أن يكون هذا العالم ألف كتابا في الحديث أو ألف يعني في مسألة كذا، وذلك لأن هؤلاء العلماء إذا ذهب علمهم وتحقيقهم لهذه المسائل لا فإنه يذهب معهم، فهذا أيضا فيه تنبيه على أنه يزهد في العلم ولا يتلقى، وإلا لا يمكن أن يذهب العلم مع وجود الطلب الذين يتلقون ويدونون، خاصة مع أيضا التسجيل الآن فهو مما يعين على ضبط العلم. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وقبض العلماء هو موتهم وانتقالهم إلى الله عز وجل بما معهم من العلم، ولهذا موت العلماء ثلمة في الإسلام، وهو من أعظم المصائب وأعظم ما ابتليت به الأمة هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يزال الناس يفقدون أصحابه الرجل تلو الرجل حتى ذهب الصحابة رضي الله عنهم، ولا يزال العلماء يفقدون حتى يعني لا يبقى إلا قلة قليلة يعني ممن يرجع إليهم ممن ورثوا هذا العلم. ثم بعد أن ذكر المسألة الأولى وأن العلم لا يقبض انتزاعا وإنما يقبض بموت العلماء أو بقبض العلماء، ذكر ما تفضي أو ما يفضي إليه حال الأمة، قال حتى إذا لم يبق عالما، أي قبض العلماء ولم يبق عالما، أي أن الله بقبضه للعلماء لم يبق عالما، ما الذي يحصل؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه فتنة عظيمة، يعني يذهب العلماء حتى إذا لم يبقي الله عز وجل بحكمته عالما إلا وقد قبض، قبضه الله إليه، يحصل للناس هذا الحال، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لم يصفهم بأنهم علماء وإنما هم رؤوس لهم تأثير ولهم ألسنة مؤثرة ولهم من يسمع لهم، اتخذوا رؤوسا جهالا، هم في الحقيقة جهلة، كيف اتخذوا رؤوس؟ لأن فيهم رئاسة ولأن فيهم علو ولأن لهم تأثير على الناس، وهذا كما يلاحظ الآن في هذه الأزمان، لربما كان بعض يعني من يعظم كان أقرب إلى هذا الوصف من العلم، فهناك ممن يتخذ الآن من الرؤوس الذين يفتون ويتكلمون في العلم هم من أهل الجهل بإجماع أهل العلم، ولهذا لو عرضت يعني حديثا لأحدهم يعني لا يتجاوز نصف ساعة على بعض العلماء لضحكوا منه، ولكن كثير من العوام لا يدركون هذا ولا يفرقون بين عالم وبين جاهل، وإنما كل من تحدث وتكلم فعندهم هو يعني من العلماء، بعض الناس أوتي فصاحة يتكلم، حتى بعض الناس يقول لا يسكت، تكلم ساعتين لا يسكت، سمعت رجلا مرة يقول فلان يتكلم ساعتين لا يسكت، كل جاهل يستطيع يتكلم ساعتين ولا يسكت، بل الذي يسكت هو العالم، قد يسكت عند حدود العلم وقد يفوته الدليل فيتوقف، وقد تفوته المسألة فيذكر، وقد يقول لا أدري بالكلية، فهذا هو العالم، لكن الذي يتجرأ على العلم هو الذي لا يسكت عن شيء ولا يتوقف يعني عن شيء، لكن العبرة ليست بهذا، وهو أن يتكلم بعلم، أن يتكلم بعلم. فهؤلاء الرؤوس يعني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، وهذا وصف متعلق يعني بالمعظمين لهم، قال اتخذ الناس، يعني الناس هم الذين رأسوهم، هم الذين عظموهم، لأنهم يصفونهم بالعلماء، يصفونهم ب يعني أنهم أئمة ويفضون عليهم من الألقاب، فتكون هذه فتنة لهم ولهؤلاء المعظمين. اتخذ الناس رؤوسا جهالا ليس لهم علم وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة، فسئلوا بعد أن اتخذوا رؤوس وعظموا على رؤوس الأشهاد واجتمع الناس حولهم، سئلوا عن العلم فأفتوا بماذا؟ بجهل، وهذا بخلاف طريقة العلماء، فالعالم إما أن يفتي بعلم وإما أن يسكت بحلم لا يتكلم فيما لا يدري، فأفتوا بغير علم، يعني فتاوى ترجع إلى العقول، ترجع إلى الأهواء، ترجع إلى الظنون الكاذبة، ترجع إلى شبه، مثل ما تلاحظون الآن هناك من يفتي بالربا وأنه مباح هناك من يفتي بمصافحة المرأة، هناك من يفتي بمخالطة المرأة الأجنبية للرجل، بل هناك من يفتي بأن تكون المرأة يعني ممثلة تمثل في التلفاز، يقول لا بأس بذلك ما لم تكن فتنة. يعني هناك من يفتي بالخروج على الحكام. كل هذه الآن فتاوى تعرض يسمعها الناس، وحتى إنه يزهد في العلماء ويقال هؤلاء العلماء الذين لم يشددوا على الناس. يعني الربا يباح، يقولون مباح الربا عند الحاجة. من الذي أباح الربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أباح الربا في حال من الأحوال. ولهذا إذا وصل الأمر بالإنسان إلى أنه لا يجد شيئا أبيحت المسألة للرجل، وهو أن يبقى يعني ويقصد الناس يسألوه إما أن يعطوه وإما أن يمنعوه، ولم يباح الربا، فإن المسألة جائزة كما هو معروف عند أهل العلم. لصاحب جائحة أو مصيبة ليس له عنده ما يسد حاجته يجوز له أن يسأل الناس، وأما إذا كان من غير حاجة فلا يجوز. أما الربا لم يبح بصورة من الصور، لا في حال الحاجة ولا في حال الدين ولا في حال المرض، لأن الربا بداية مشكلة. يعني إذا كان الإنسان الآن حاجته في 1000 ريال مثلا ولا يجده، فكيف يستدين 1000 ريال ب1100؟ فإذا كان عاجز عن أن يحصل على 1000 ريال فهو فعجزه عن 1100 أعظم. ثم إذا حل الأجل الثاني لهذا الدين زيد 1100 إلى 1500 أو 2000 إلى أن تثقله الديون، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يؤدي شيئا. فهذا من حكمة الله عز وجل. وإلا لو كان الربا يعني فيه مصلحة للأمة لأبيح، ولكن ليس فيه مصلحة. وفي مقابل هذا أن التجار يعني لا يشتغلون بالتجارة وتكسد السلع وتبقى أموال يقرضها التجار ثم يقبضون عليها الفوائد دون أن يعملوا. لكن إذا قيل الآن للتاجر لا يجوز الربا، اضطر أن يشتري السلع ويبيع فانتفع الناس. فهذا من حكمة الله عز وجل. فيأتي بعض الجهل الآن ويبيح للناس الربا، تباح الأغاني، يقرر للناس أن صلاة الجماعة ليست واجبة وأنها مستحبة، يدعى النساء للسفور، يدعى النساء لمخالطة الرجال. كل هذه فتاوى من هؤلاء الذين يعني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم سئلوا فأفتوا بغير علم. وإلا من سبقهم لهذا من العلماء؟ لم يتكلم بهذا عالم، إنما يتكلم بهذا يعني بعض هؤلاء. ولهذا لما أدرك الناس يعني أن هؤلاء ليسوا علماء قالوا نحن لا نقول أن هؤلاء علماء وإنما هم دعاة. فالعلماء يعني يرجع إليهم يعني في العلم، هم هؤلاء دعاة. طيب الدعاة لماذا يفتون؟ والداعية كيف يدعو بغير علم؟ ولهذا قلنا أنه لا يفرق بين الداعية وبين العالم، فكل عالم داعية وكل داعية عالم. فكيف يكون داعي؟ يدعو لأي شيء؟ يدعو إلى الكتاب والسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الدعوة، هذه شروط الدعوة. فالمقصود أن هؤلاء الناس لا ننزل الحديث تنزيلا يعني نقول أنه يجزم به، ولكن نخشى أن يكون بعض من يفتي الآن ويتكلم واتخذهم الناس من غير يعني علم أن يكون هؤلاء من قبيل أولئك الرؤوس. حتى إن بعضهم الآن لا تظهر حتى عليه علامات أو سمت العلماء أو حتى بعض الآداب المعلومة التي يعلمها عامة الناس. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. فأفتوا بغير علم، ما هي النتيجة؟ فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم لأنهم أفتوا بغير علم وتعرضوا للوعيد الشديد وتعرضوا للمساءلة. ولهذا كان بعض العلماء قديما يقول إذا سألك السائل لا يكن همك تخليص السائل، وإنما ينبغي أن يكون همك أن تخلص نفسك يوم القيامة. يعني بعض الناس الآن إذا سئل يقول خفف على الناس أجبه، يعني انظر هل أنت إذا خففت عنه سيخفف عنك يوم القيامة أم أنك ستسأل. ولهذا العاقل لا يعرض نفسه لمساءلة. كثير من الناس يظن أن الفتوى سهلة، قل كلمة ويسر على الناس. نعم التيسير مطلوب، لكن التيسير إنما هو يكون وصف للشرع الميسر، لأن أصلا التيسير في الشرع، فالعالم ما هو دوره؟ أن يبين للناس اليسر في الشرع. أما أن تكون مسألة يعني الشارع شرعها وبين حكمها ثم يأتي العالم ويقول لا، مثلا الصلاة الجماعة يعني في المسجد فيها عسر، نيسر على الناس نقول صلوا في بيوتك، هذا ليس تيسير، وإنما هذا خداع للناس. ولهذا يوم القيامة سيتعلق هؤلاء في رقبة هذا الذي أفتاهم إذا ما علموا يوم القيامة أن هذه الفتاوى مضللة لهم. فضلوا أي في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، وهؤلاء هم الذين تحصل الخصومة بينهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم القيامة هناك خصومة شديدة بين الأتباع والمتبوعين إذا ما رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب التي في الدنيا وما كانوا فيه في الدنيا من محبة ومخالة ومودة على غير طاعة الله عز وجل، فيتبرأ هؤلاء. أما العلماء يغبطون يوم القيامة ويشفعون في الناس والناس يدعون لهم، وهذا من يعني فضل العلماء. أما هؤلاء فهم فتنة يعني في أنفسهم وفتنة لغيرهم، فلا يجوز لأحد يعني أن يفتي بغير علم، وحتى لو كان الإنسان مقصر في نفسه، إذا قصر الإنسان في نفسه ليكن تقصيره بينه وبين الله. أما إن بعض الناس إذا قصر هو في نفسه دعا الناس إلى ما هو عليه من التقصير حتى لا يذم بتقصيره هو، فالإنسان أهون عليه من أن يعصي الله فيما بينه وبين الله. وإن كان لا يجوز إنسان يعصي الله، لكن فتوى الناس أمرها عظيم، ولا يجوز إنسان يفتي الناس بغير علم ولا أن يرخص لهم فيما حرم الله عليهم، وإنما يصف الشرع وصفا دقيقا ويفصل في المسائل وكذلك يستفصل يعني عن حال السائلين. فإن الأحكام المطلقة كما هو معروف عند أهل العلم الفتوى تحتاج إلى ثلاثة أمور: إلى معرفة الحكم المطلق، وإلى معرفة الحال المعينة التي يسأل عنها، وإلى معرفة العالم بتنزيل الحكم المطلق الذي هو حكم الله على زيد من الناس، على فلان الذي يسأل ينزل حكم الله عليه، لأنه ما جاء أن فلان ابن فلان هذا حكمه في القرآن والسنة، جاء حكم الطلاق، جاء حكم الرجعة، جاء حكم الطهارة، فهذه أحكام مطلقة. هذا السائل الذي يسأل له حال معينة، وهذه الأحوال المعينة متباينة، حتى إن الفقيه لربما أجاب 10 إجابات، فهذا يجيب بشيء وهذا بشيء والآخر بشيء، لأن هذه الحال تختلف عن تلك الحال. ولهذا الفتوى أمرها عظيم وشأنها عظيم، لا يستطيع يعني أن يفتي يعني من عرف العلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى ويفرون منها، بخلاف يعني ما عليها الناس اليوم، يعني إذا سئل الإنسان لربما تكلم في المجلس يعني أجهل الناس، وآخر من يتكلم هو أهل العلم، يتسابق الناس إلى الكلام والفوض يعني في مسائل الدين، ويفتون بعد أن يفرغوا من جدالهم ومن كلامهم يرجعون إلى العالم: ما رأيك فيما قلنا؟ هذا يحصل، يعني نسمع كثير في المسجد وناس يتنازعون وليس بينهم وبين أحد العلماء يعني إلا صف أو صفين في المسجد، تنازعون فيما بينهم، ثم بعد أن يفرغ بعضهم من بعض ولربما تقع خصومة رجعوا للعالم: ما رأيك؟ أنا قلت كذا وفلان قال كذا. لماذا لا يرجع إلى العالم ابتداء؟ وهذه الكلمات التي قيلت سطرت يعني على يعني الناس. وأذكر أن في مجلس من المجالس يعني حضرت مجلسا لأناس لهم يعني خير وإرادة خير، فطرحوا مسألة ومسألتين فتكلم فيها وتعجبت من كلامهم فيها، فقال لهم أحدهم: دعوا فلان يتكلم. فقالوا: لا، الشيخ يتكلم في آخر المجلس، نحن كل يدري بدلوة وبعد ذلك يبين. فتكلموا بكلام عجيب يعني، فقلت لهم بعد ذلك: هل تكلمتم بالعلم أو بآرائكم؟ فقالوا: تكلمنا بآرائنا. قلت: هذه مسألة شرعية، يعني الإنسان من حقه أن يتكلم في ثوب، قل: ما رأيك في هذا الثوب؟ قل: والله جميل، ليس بجميل، هذه أمور دنيوية الطعام. أما أن يتكلم في مسألة شرعية بالرأي: أنا أرى كذا وأنت لا ترى كذا. كان من ضمن المسألة التي ذكرت يعني الضرب، كل يتكلم، منهم يقول: لا أرى الضرب، منهم يقول: نرى الضرب، منهم يقول: لا فيه تفصيل. يعني الضرب أسلوب شرعي، وقد يكون الضرب اعتداء، قد يكون الضرب واجب، قد يكون الضرب مستحب، يعني فيه تفصيل. فقلت لهم بعد ذلك هذا الذي قلتم في المجلس دون في صحائفكم، يعني كل من تكلم دونت الملائكة كلامه سيسأل عنه، فلا يجوز إنسان يتكلم. وإذا عرضت مسألة فإذا كان الإنسان ليس عنده علم يتوقف ويقول لا أدري أو اسألوا فلان، حتى العالم والله لا يضره ولن يضر العالم أن يقول لا أدري ولو انتقصه الجهال، ولكنه عند الله في رفعة. وأما العلماء فإنهم لا ينتقصون العالم إذا قال لا أدري، أو طالب العلم إذا توقف في مسألة، بل لا يزال العلماء يدركون فضل يعني طالب العلم إذا كان وقافا عند المسائل يرجع إلى العلماء يعني فيما يخفى عليه. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هل يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة من درس شيئا من الأحاديث للناس؟ نعم بلا شك، لأن الذي يدرس هو ممن ينقل، بل إن الذي يدرس ينقل الحديث ويشرح، يعني إذا كان في عرف التدريس الآن يعني وهو قراءة الأحاديث على الناس ثم قيام المدرس بشرحها، هذا يجمع بين الأمرين، بين البلاغ وبين الفهم الذي يحصل به الوعي للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ أوعى من سامع، فهذا يقدم يعني الرواية والحديث بلفظه ثم يشرح ويفسر ويبين. نعم. بارك الله فيكم. قوله عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه الحديث، هل يشمل الحديث من سأل عن بعض الأعمال المستحبة أو الدرجات العالية مثل الزهد والورع ونحو ذلك؟ نعم، هذه مسألة عظيمة وهي دقيقة حقيقة. وكان الإمام أحمد يعني رحمه الله إذا سئل عن مسألة في الورع ورأى أن السائل ليس من أهل الورع فإنه لا يجيبه، ولهذا سأله رجل كانت عنده محبرة، والمحبرة هي ما يعني ما يجعل فيها الحبر، فاستأذنه يعني هل يأخذ، فهذا الرجل سأل الإمام أحمد رحمه الله واستأذنه أن يأخذ من محبرته، فقال له لم يبلغ ورعي وورعك هذا، وذلك أنه يرى أن هذا الرجل ليس من أهل الورع. سأله آخر يعني عن مسألة في الورع فلم يجبه، فقيل له إنه فلان، قال نعم هذا يشبه هذا، يعني سؤاله هذا إذا كان من أهل الاستقامة يشبه يعني حاله، فأجابه. ولهذا كان العلماء يقولون أنه لا يجاب عن مسائل الورع إلا من تنزه عن الحرام، لأن الورع مرتبة يعني عالية وهي توقي الشبهات. أما إنسان يسأل يعني عن الورع وهو مقيم على الكبائر فإن هذا لا يجاب، هذا الدليل على أنه إما أنه متلاعب وإما أنه أراد أن يتزين بهذا السؤال. ولهذا ذكر يعني العلماء أنه ينبغي لمن أجاب أن ينظر في حال السائل. ويعني أبلغ من هذا الآن أن يسأل عن الزهد، يعني في مثل حالنا اليوم إلا من رحم الله نحن مقصرون يعني في كثير من الأمور، فيأتي من يسأل عن الزهد، أين نحن من الزهد؟ إنما يكون هذا لمرتبة يعني عالية لمن يعني استقامة يعني على طاعة الله عز وجل. ولهذا قيل الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، فهي مرتبة. ومن الأخطاء أذكر أن أحد يعني طلاب العلم مرة يعني سأل، وهذا من حرصه ولكن هذا خطأ أيضا، قال أنه أراد أن يسلك بأهله مسلك الزهد، فقلت له لو فعلت هذا فأنت آثم، لأن فرق بين أن تكون زاهدا وبين أن لا تنفق على أهلك يعني بالمعروف وتريد أن تسلك بهم مسلك الزهد. فهذا الإنسان أحيانا قد يريد الإنسان الخير ويقع في الحرام، لأن الزهد إذا زهد أهلك معك فهذا خير، لكن لا يجوز الإنسان يعني أن يقول أنا أريد أن أسلك بأهلي مسلك الزهد، بل يقول مثلا أنا أريد أن أطعمهم يوم الاثنين والخميس حتى يصوموا، ولن أنفق عليهم بالمعروف حتى يكونوا من الزهاد، هذا قد يدخل الإنسان في المحرم. ولهذا ينبغي أن يخاطب بهذه المسائل من كان من أهل الفقه بها وينتفع بها في دينه. نعم. بارك الله فيكم. من اشتغل بالإمامة أو الخطابة ولم يكن لديه مؤهل شرعي ثم التحق ببعض الكليات الشرعية ليكون على كفاءة فيما يقوم به، فهل هذا مما يعني يبتغى به عرض من الدنيا؟ إذا طلب العلم والتحق بهذه الجامعات من أجل أن يتفقه وحتى يكون خطيبا يعني متقنا ضابطا لما يقول فهو مأجور على ذلك، هذه نية حسنة إذا أراد بذلك يعني أن يتقن الخطابة وأن يؤدي يعني هذا العمل الذي أسند إليه على الوجه الصحيح فهو مأجور على ذلك. وأما إذا تعلم حتى يمدح ويقال فلان خطيب مفوه، فلان يعني له يعني قدرة على الخطابة، فهو بنيته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هل المراد به فقط الزمن الذي لا يبقى فيه أحد العلماء، أو يدخل فيه أيضا الزمن الذي يقل فيه العلماء ويحصل فيه خروج بعض الناس الجهال الذين يفتون بغير علم؟ لا، لا يلزم هو خلو الزمان من العلماء، بل قد يوجد مع العلماء مثل ما يحصل الناس، مثل ما يحصل الآن في الناس، فهناك علماء يتكلمون وهناك ناس يتخذون رؤوسا جهالا، فهذا لا يلزم. لكن قد تكون الفتنة كما جاء في الحديث لم يبقي عالما بحيث لا يبقى في الزمان عالم فيكثر هؤلاء، وهذا لا يعني عدم وجود هؤلاء في بعض وجود أحوال العلماء. فذكر العلماء في عصر الصحابة وكذلك في عصر السلف يعني بعد عصر الصحابة من بعض من يتكلم يعني في العلم وهو لا يحسن، ورؤوس أهل البدع الآن الذين يعني انتشرت بدعهم كان بعضهم من الجهال الذين تكلموا فضلوا وأضلوا، ولا زالت البدع إلى اليوم قائمة بسبب كلام هؤلاء في غير ما يحسنون. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا على سبيل الذم، هل يعني يدل على أن من سأل من كان جاهلا فإنه قد يأثم بسؤاله للجهال؟ نعم بلا شك، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلهذا قال العلماء فرض العام سؤال أهل الذكر، بل تكلم العلماء في تفسير هذه الآية بكلام طويل وقالوا إن العام إذا وجد عالمين أحدهما أعلم بالمسألة من الآخر فسأل من غيره أعلم به منها فإنه يدخل في الهوى، فكيف إذا سأل الجهال؟ فاسألوا أهل الذكر. ولهذا قال العلماء قال أهل الذكر، فإن هذا يشمل يعني أهل الذكر في كل باب، حتى إن بعضهم قال إذا كانت مسألة بالطب يرجع فيها لأهل الذكر من الأطباء. ولهذا لما أدرك العلماء يعني المحققون يعني أهمية هذه المسألة قامت المجامع الفقهية، فأصبح يجلب للنقاش في المسائل المتعلقة بالطب يعني الأطباء ويرجع إليهم فيها، وهذا من الرجوع إلى أهل الذكر، لأن بعض القضايا متعلقة بالطب يعني مثل يعني الآن ما يبحث من قطرة العين وقطرة الأنف قطرة الأذن وما الذي يبلغ الجوف، فهذه يعرفها الأطباء فيرجع إليهم فيها. ولهذا سؤال أهل الذكر يكون يعني في كل باب، وإذا كان الأمر متعلق بالمسائل الشرعية يرجع فيها لأهل العلم بالشرع. أما الآن بعض الناس يعني قد يكون يعني قبل ذلك يعني في غير استقامة، لكن يهديها الله عز وجل فبعد أن يهتدي يصبح عالما، فالذي كان نصرانيا وهداه الله للإسلام أصبح يرد على النصارى، الذي كان مبتدعا فهداه الله للسنة أصبح يرد على أهل البدع، الذي كان مغنيا فهداه الله للطاعة أصبح يتكلم ويدعو، هذا جهل، وإنما يتعلم ويتفقه. نعم. نرجو منكم نصيحة لبعض الناس الذين يقدمون على أعمال ويخطئون فيها، فإذا سئلوا يقولون سألنا شيخ، فإذا قلت له من هذا الشيخ يعني قد لا يعرفه أو رآه فقط بهيئة طيبة فسأله، هذا لا يجوز. كما ذكرنا الآية مقيدة واضحة، فاسألوا أهل الذكر، ما قال يعني اسألوا من شئتم، وإنما يسأل من يعلم أنه من أهل الذكر، ولا يذهب يسأل يعني من رأى له هيئة. الحمد لله كثير من الصالحين يعني هيئته حسنة، ترى فيه السمت، ترى إعفاء اللحية، تقصير الثياب، ترى عليه سمت العلماء، لكن لا يلزم أن يكون عالما، وإنما يرجع لأهل العلم. بل حتى لو كان إنسان متكلم ولا يحسن هذه المسألة أو علمت أن غيره أعلم به منها، فإن الواجب هو الرجوع للعلماء. أما أن يسأل يعني كل من يعني يلقى في الطريق وهو لا يدري هل هو عالم يعني أو ليس بعالم، فإن هذا يعني لم يؤدي فرضه الذي أمره الله عز وجل به. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يذكر أنه رأى شخصا على منكر من المنكرات لكن غلب على ظنه أن صاحب هذا المنكر لديه شبهة ويعني كان أكبر سنا منه فترك الإنكار عليه، فهل عليه في ذلك شيء؟ بل يجب عليه الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير. لكن مفهوم بعض الناس الآن الإنكار أنه بالشدة والغلظة، ولهذا لما رأى الشيخ الكبير وقال صاحب شبهة لم ينكر عليه. الإنكار ليس بالغلظة والشدة، بل إنه تقول له يا عم يا فلان جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأنت من أهل الخير والفضل ورأيت منك كذا وأنا أشكل علي ولعلك تبين لي، ثم يدخل معه في نقاش يبين له. وإذا كان صاحب شبهة هو أولى أن ينكر عليه وتزال عنه الشبهة، لكن الإنكار على صاحب الشبهة غير الإنكار على صاحب المعصية، وإنما يبين له يقول لما فعلت، قال والله للدليل كذا، قل هذا حديث ضعيف، أحد العلماء قال كذا، يقول هذا غير صحيح، ويناقشه ويبين له حتى يزيل يعني عنه الشبهة المتعلقة يعني بهذا المنكر. نعم. هذا أحد الإخوة يطلب منكم التوجيه، هل يواصل دراسته العليا بعد الكلية أو أنه يتوسع في دراسة بعض اللغات الأجنبية حتى يتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل والتصنيف الذي ينفع الناس؟ ليست الإجابة